وجعلوا أهل السنة ثلاث فرق، فجعلوا الأثرية وإمامهم الإمام أحمد، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامه أبو منصور، وذلك لقرب مذهبهم من مذهب أهل السنة. ولا شك أنهم ما داموا يخالفون السنة ويخالفون أهل السنة وأئمة السنة وسلف هذه الأمة في مسائل عديدة من قضايا العقيدة، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. نعم هم في أبواب من أهل السنة، في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة، فهم من أهل السنة في مقابل الرافضة،